أيها الأحبة. ونحن أيضا معكم في فقرات تباشير الصباح، وطبعا في كل اثنين معنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل انطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور، ويا هلا مرحبا فيك وأسعد الله صباحك. عليكم السلام، صباحك بخير، صباح عليك وعلى أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. يا هلا مرحبا فيك، دائما في كل يوم من أيام هذا الأسبوع ويوم الأثنين تحديدا نتحدث سويا عن هذه السلسلة المباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى، والبداية معك اليوم في هذه الفقرة، حياك الله. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحت القلوب وانشراح الصدور، وحينما يتعرف الإنسان على ربه عز وجل يزداد شوقا إلى هذا الخالق العظيم، يزداد قربا منه، يتأثر بهذا الاسم ويترجم هذا التأثير إلى واقع عملي. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم المحسن، فالمحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمحسن اسم فاعل من أحسن، وهو الذي له كمال الحسن في أسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلا شيء أحسن ولا أكمل ولا أجمل من الله سبحانه وتعالى، كل جمال وكمال في المخلوق إنما هو من آثار خلقه وصنعته سبحانه وتعالى. ومعنى المحسن يرجع إلى معنى ذي الفضل والمنان والوهاب سبحانه، المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه عز وجل. لم يرد اسم المحسن في القرآن اسما صريحا، إنما ورد فعلا كما جاء في قصة يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لكنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، وإن قلتم فأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس: إن الله محسن يحب الإحسان. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من أسمائه أنه محسن سبحانه وتعالى. الإحسان وصف لازم له عز وجل، والله عز وجل إحسانه ظاهر في خلقه سبحانه وتعالى. الإيمان بأن بسم الله عز وجل المحسن له آثار كثيرة، وهذا هو المراد من الحديث حول الأسماء، أن نعرف ما هي الآثار التي تترتب على إيماننا بأسماء الله عز وجل. أولا، أن نعلم بأن الله عز وجل هو المحسن الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين سبحانه وتعالى، لا قيام لهم ولا بقاء إلا به سبحانه وبجوده وبنعامه. يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان، ما طاب عيش إلا بإحسانه سبحانه وتعالى، وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي إحسان منه عز وجل بفضله وجوده وكرمه. ومن آثار الإيمان بسم الله المحسن أن الله عز وجل هو المحسن الذي جاد على خلقه بفضله وإحسانه، أحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان وأخرجه من العدم إلى الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بعد خلقه بأن صوره في صورة آدم، وهي أحسن صورة، وصور صوركم فأحسن صوركم. فليس في جنس الكائنات الحية أحسن صورة من بني آدم، كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله عز وجل فيه فانظر إليه عضوا عضوا، هل تجد عضوا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله؟ انظر إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض، هل تجد لذلك في غير الآدميين؟ انظر إلى ما خصه الله عز وجل به من العقل والإنسان والمحبة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بأن جعله عاقلا، لم يجعله مجنونا ولا معتوها ولا سفيها. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بأن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بأن حفظ كتابه العظيم الذي فيه الخير كله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بأن علمه بعد أن كان جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بأن علمه معاني القرآن وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه بهذا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بما من عليه من العمل بما علم، وهو ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأحسن سبحانه وتعالى إلى الإنسان بما أنعم عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من تشوه أو نقص عضو أو لحوق خلل، حتى يبقى صحيحا سليما ويسلك من طاعة الله طريقا قويما. وأحسن سبحانه وتعالى الإنسان بما أنعم عليه من انتظام الحال واتساع المال، حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق لاكتساب الرزق ويحتاج إليه غيره فيعمه خيره، وهذه نعمة يجب شكرها إذ ليس كل أحد يعطاها. وأحسن سبحانه وتعالى الإنسان بما أنعم عليه من المرأة الصالحة تسكن إليها نفسه، يتم له بها أنسه، يكثر منها نسله، حتى يكون من ذريته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد وافر كلهم لله موحد ولآلائه شاكر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأحسن سبحانه وتعالى الإنسان بما أنعم عليه من صحة المال وفراغ البال ليستغل ذلك بما ينفعه من أمور الدين والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما أعظمه من إله عظيم سبحانه وتعالى، وما أعظمه من إله كريم تفضل علينا بصنوف النعم وأحسن إلينا وغمرنا بلطفه وإحسانه ووعد من أطاعه بالدخول إلى جناته، كل ذلك بفضله ومنته وإحسانه سبحانه. فتبارك الله أحسن الخالقين. إلهي إذا ما عشت في الأرض محسنا فليس بغير من ذكائي ولا فضلي، فأنت الذي يسرتني وهديتني إلى الخير والإحسان يا واسع البذل. ومن آثار الإيمان بسم الله المحسن أن نعلم بأن الله عز وجل يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب العلماء، جميل يحب الجمال، محسن يحب الإحسان، ولذلك كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يقول علماء نوعان، النوع الأول إحسان في عبادة الله وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويتحقق الإحسان بإخلاص الدين لله عز وجل والحرص على أن يتقن الإنسان العبادة وأن يؤديها على أكمل الوجوه. وإذا قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، يتحقق الإحسان بمجاهدة النفس وكبح جماح النفس وأن يلزمها طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إحسان إلى عباد الله، وذلك بأن يوصل الإنسان جميع أنواع الخير للناس. والله عز وجل وعد بالثواب لكلا النوعين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله وهو يبين أسباب انشراح الصدر، يقول ومنها الإحسان إلى الخلق بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ومن أعظم الإحسان إلى الخلق أن يعلم الناس أمور دينهم ما ينفعهم في أمور دينهم من علوم الكتاب والسنة فقه السلف الصالح، وأن يرشدهم إلى طرق الخيرات والقربات، وأن يحذرهم من مسالك الشر والهلكات. وهذه هي وظيفة الرسل وأتباع الرسل، وهي أعظم وظيفة في الدنيا، أن يحسن الإنسان إلى الخلق بتعليمهم أمور دينهم. ومن فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه أن من أحسن في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الله عز وجل بالحسنى في الآخرة، وأسكنه الجنة، وأعطاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والثواب العظيم في جنة المولى، وفيها يكون الرضا والخلود، كل نفس تحظى بما تشتهيه، حور عين فيها وطلع نضيد، لبن سائغ وشهد مصفى، ولدى ربك الكريم المزيد. وبعد أن يكرم الله عز وجل عباده بدخول الجنة، يحسن إليهم بدخولهم الجنة، يزيدهم مقابل إحسانه زيادة عظمى أكمل مما مضى وأجمل مما ذكر، وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهي أعظم منه وأتم نعمة وأكمل إحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله عز وجل من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسأله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسنت شيخ، شكرا جزيلا لك على هذه السلسلة المباركة، الشيخ الدكتور عادل امطرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.